أذكركم وأذكر إخواني بآية من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بس ما عنديش غير هذا في يدي. المخرج من الأزمة في الآية دي أيوه، بعيدا عن التحليلات السياسية والتنظيرات إلى غير ذلك، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بس يا أهل غزة، يا أبطال، يا أخيار، يا من أعدتم للأمة شيئا من شرفها وشيئا من كرامتها، يا من أحرجتم العالم كله، يا من تضعون أوراقا جديدة للعبة على حد قول السياسيين في منطقة الشرق الأوسط، نعم أقول بكل ثقة وضعتم أوراقا جديدة للعبة، صارت لعبة. أذكركم بقول الله: يا أيها الذين آمنوا، فابتداء حققوا الإيمان بالله جل وعلا، فلقد تخلى عنكم أهل الأرض ولن ينصركم إلا رب السماء والأرض، إلا خالق السماء والأرض، والنصرة لا تكون إلا لمن حقق الإيمان. وقد ركزت على قضية الإيمان وسأظل أركز على قضية الإيمان ما حييه، لأنها هي القضية الأولى، لأن قضية الإيمان قضيتنا الأولى ورسالتنا الأولى، لأن تحقيق الإيمان خطوتنا العملية الأولى على الطريق، على طريق العزة والنصرة والاستخلاف والتمكين. خلي بالكم يا شباب، أقول إن تحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين. بدون تحقيق إيمان بكش، كله بكش، كله دجل في دجل، وكذب كذب، ونصب نصب، وتهليج للعواطف بكلمات فارغة جوفاء لن تغير من الواقع شيئا. أنا بقولها لله أهو، وقلتها قبل كده كتير، وزعل من يعني زعل اللي زعل، إنما جديد. أول خطوة تجديد الإيمان تحقيق الإيمان. بدون تحقيق إيمان على مراد الله وعلى مراد رسوله مفيش نصرة، مفيش عزة، مفيش استخلاف، مفيش تمكين. كل ده بنص القرآن الكريم، فيش كلمة عندي بدون دليل. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر من؟ لا عاوز أسمع، نصر المؤمنين. طيب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ها، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مش ده القرآن؟ خلاص، آية، آيات حاسمات بعيدا عن الصفصطة والكلام الفاضي. طريق واضح، هتقعد الأمة 1000 سنة مفيش إيمان على مراد الله ورسوله، أقسم بالله لا نصرة ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين، وسنذل وسنهان على أيدي من كتب الله عليهم الذل والذلة والهوان. لازم الأول نحقق الإيمان. الإيمان ده مش كلمة وانتهى الموضوع، خلاص ما احنا مؤمنين يا عم الشيخ. لو انت بتكفر الأمة مولانا زي الخوارج، لا يا حبيبي ما نكفرش الأمة، بس بنقول الإيمان مش مجرد كلمة، إنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. عاوزين نحقق هذا الإيمان الذي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. هذا معتقد النبي وصحبه، هو ده الإيمان. إنما تعالى شوف مين اللي منتسب إلى الأمة وقد أخرج العمل من الإيمان. ما بتصليش ليه؟ يقول لك ربك رب قلوب مولانا. ده مسلم اللي بيصلي حرامية عم الشيخ، هم اللي بيصلوا خدوا ايه؟ ما بتحجش ليه وربنا مص عليك؟ يا مولانا كبر دماغك عم الشيخ محمد، بيقول انت راجل فقيه في الواقع، عاوز بروح ابص حجر وارمى حجر بحجر عشان اصل 60-70 ألف. مراتك متبرجة وعريانة ليه؟ يقول لك والله مولانا انا راجل ديمقراطي، بعرض القضية في البيت وباخد الاغلبية بالاصوات. بتاكل ربا ليه؟ لا ده مش مش ربا مولانا، ده اسمه فوائد. وبتشرب خمرة ليه؟ وتمارس ربنا بالكبيرة ليه؟ يا مولانا كبر دماغك، دي خمرة، دي مشروبات روحية. بتبارز ربنا بالعري، عري مراتك وعري بناتك على الشاطئ ليه؟ جو حر مولانا، جو حر ربنا موريه، مش ده الواقع؟ مش ده الواقع؟ فين الأمة من الإيمان يا ناس؟ والقول والاعتقاد والعمل؟ فين الأمة من إمام الصحابي اللي سمع صوت المنادي يا خيل الله اركبي وهو نام في أحضان عروسه، رجل لسه عروس، ليلة البناء، ليلة الدخلة بلغتنا، وسمع النداء، ترك أحضان امرأته وقام لينال شرف الصف الأول خلف رسول الله. فين الإيمان اللي خلى الواحد فيهم ماسك جرة الخمرة وسمع حكم الله جل وعلا؟ والله ما رفع أحدهم كأس الخمر إلى فمه وقال لك فرصة الحق خذ آخر رشفة. لا، دول ناس تربوا على الإيمان، تحققوا الإيمان، مش الحق خذ آخر كأس. لا لا لا، حرمت الخمر ارمي في الشوارع والطرقات. طب ننتفع بها؟ لا خلاص. فين الإيمان لما نزل قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فين الإيمان؟ هي هيصة زي ما دايما بقول لك، احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق، مش عربية ترمس ولا عربية حمص، ده في سنن في الكون. الأمة هتاخد بشروط النصر هتنصر، مش هتاخد بشروط النصر هناخد فوق دماغتنا من أذل خلق الله في الأرض. هي هيصة وهتافات وخلاص؟ لا، ده قول واعتقاد وعمل. تهتف بحنجرة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتهتف بحنجرة تزمزر بالتكبير، مع اعتقاد قلب ومع عمل جوارح. تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد، ولما تقع في معصية تبقى في رعب وفي فزع وفي ألم وفي هم وفي نكد وفي غم. لما تفوتك صلاة الفجر تبقى طول اليوم في قلق وطول اليوم خايف. إنما تفوت فجر، فجر مين يا عم؟ فجر مين يا مولانا؟ بيفوت عم الفجر ولا بيت فجر ولا تفوت الصلاة وفوت عمره كله. أنت عاوز أروح أسيب الماتش، أسيب ماتش الزمالك وبين عبيد وأطلع أصلي الجمعة؟ ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ يا مولانا انتوا متخلفين ومتأخرين ولا ولستم متنورين ولستم إلى آخر هذه التهم المعلبة. فيا جماعة الإيمان مش كلمة فقط، للإيمان ده قول واعتقاد وعمل، له أركان وله شروط وله حلاوة وله طعم وله نور، موضوع كبير ما بصدق فيه المناسبة عشان أتكلم فيه تاني وتلاتين وتلتمائة ألف مليون مرة، لأن دي قضيتي، قضية الإيمان، تشديد الإيمان في قلوب الأمة. يا أخي أقسم بالله أنا لا شايل هم سلاح ولا شايل هم نفط ولا شايل هم أكل ولا شايل هم شر، أنا بس الهم الأوحد والأكبر قضية التوحيد، قضية الإيمان، قضية العقيدة. لو حققت الأمة الإيمان بالله على مراد الله ورسوله، والله الذي لا إله غيره لنصرها وأعزها ومكنها واستقلبها وأنزل ملائكته لتحارب معها على الأرض بنص القرآن. قضية الإيمان، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان يا ناس، يبقى يا أيها الذين آمنوا عايزين نحقق الإيمان. إخواننا بشروني في أرض غزة، بشروني وقالوا لي يا شيخ نبشرك، في الصيف اللي فات فقط خرجنا 5000 حافظا للقرآن، 5000 شاب حافظ القرآن. هي في البداية ترجع الأمة القرآن، وترجع المرأة المسلمة للحجاب، حجاب. يا شيخ محمد خليك راجل عاقل، خلنا بيذبح وانك تقول الحجاب، خلنا بيذبح وانك تقول القرآن. والله يا إخوة لم يمكن الله لنا أبدا ما دمنا عاصين له ولرسوله. يا حبيبي لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من الرماة فقط بالثبات على الجبل وعدم مفارقة الجبل لأي سبب من الأسباب، قال لهم بكلمات واضحة: لو رأيتمونا نغنا فلا تشركونا، ولو رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. تعليمات نبوية واضحة ناصعة، وانتهت المعركة، انتهت المعركة بنص حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري: وفر النساء، فر النساء المشركين في الصحراء، بدت خلاخلهن، يعني رفعت المرأة ثوبها لتجري حتى بدا خلخالها أو خلخالها. انتهت المعركة، فنزل الصحابة وتناسوا أمر النبي ما تنزلوش، فكانت الهزيمة. وبعض إخواننا يقول لك لا ما تقولش هزيمة يا مولانا، لا هزيمة، هزيمة ده بنص القرآن، هزيمة بنص القرآن، هزيمة. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا مروعا ذريعا، حتى إذا فشلتم، بنص القرآن فشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني أراكم النصر على أرض الميدان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا الله، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وبعدين إذ تصعدون، شايف المشهد ده؟ انت متخيله معايا؟ إذ تصعدون يعني تفرون من أرض المعركة، تركزون على الجبال وتصعدون على قمم الجبال. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى أحد ولو كان المصطفى. فالرسول هنالك في أرض الميدان ينادي عليكم ويذكركم بالله ويذكركم بالآخرة، ولكن لا يلتفت إليه الكثيرون. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، أي ملأ قلوبكم غما جزاء ما ملأتم قلب رسول الله بالغم. مشهد مروع مرعب، ده لمجرد معصية بس في الساحة كده في ساحة المعركة. طب تعالى كده عدد معاصي الأمة، عدد معاصي الأمة في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب السلوك، عدد معاصي الأمة. كل واحد أنا عدد معاصية وأنت عدد معاصيك وذنوبك، مصيبة سودة، مصيبة سودة. هتنصر الأمة ازاي بهذه الذنوب؟ توبة ابن السمة من السلف الأخيار الذين كانوا يحسبون أنفسهم محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. قاعد كده في يوم يعد السنوات اللي عدت، لا وصل للستين سنة والأيام تجاوزت 21,000 تقريبا، فصرخ وقال يا ويلاه يا ويلاه، لو أذنبت كل يوم ذنبا واحدا ألقى ربي ب21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب. لو كل واحد فينا يذنب في اليوم بس ذنبا واحدا، وأظن ده مستحيل، بس الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. يبقى الإيمان قول وتصديق وعمل، عمل ومش هفصل بقى في يا أيها الذين آمنوا. يبقى لابد من أن نحقق الإيمان. هو يا مولانا احنا لسه ننتظر لما نحقق الإيمان؟ ولن نمكن من النصر إلا إن حققنا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك ده شرط لابد من تحقيقه الأول. إن تنصروا الله، يعني إن تنصروا الله يا من حققتم الإيمان ينصركم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. لا استنى هنا، خلاص احنا انتهينا من قضية الإيمان. طب ايه قضية إن تنصروا الله؟ أنا أنصر الله؟ أيوة، كيف؟ بنص القرآن، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء هم الذين نصروا الله يا أحبابي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، كيف تنصر الله عز وجل؟ تنصر الله بامتثالك لأمره، باجتنابك لنهيه، بوقوفك عند حدوده، وأنت في غاية الرضا عن الله وفي غاية الحب لله. طب أنا بقول لك دلوقتي، هل نصرت الله؟ هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ هل وقفت عند حدوده؟ هل اتبعت أمر حبيبه؟ هل أطعت حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل تحب الله ورسوله حبا يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك ولوالديك ولأولادك ولمالك ولتجارتك؟ فلابد أن ننصر الله ابتداء، وده فعل الشرط، وهذا جواب الشرط. جواب الشرط ينصركم ويثبت أقدامكم. فعل الشرط إن تنصروا الله، فلا ينبغي أن تبحث عن جواب الشرط إلا إن حققت فعل الشرط ابتداء. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يلا اخطو على طريق نصر إخوانك خطوة. طب هم هناك على الأرض ينتظروا لحد ما اليهود يخلص عليهم ويبدوا يبقى يرب الأجيال على الإيمان؟ لا، دي قضية اسمها قضية جهاد الدفع. جهاد الدفع واجب وفرض عين على كل مسلم في الأرض أو في المحلة التي عدا عليها العدو الصائم. أو الثاني، جهاد الدفع أن يعتدي العدو على أرض ما، يصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل شيخ وشاب وصبي، كل بحسب قدرته واستطاعته يصبح جهاد الدفع فرض عين على أهل هذه المحلة أو المكان الذي داهمه العدو الصائل. الذي أقوله هذا ستراه إجماعا لعلماء الأمة. ارجع الليلة إلى أي كتاب من كتب الفقه وافتح باب أو كتاب الجهاد لتقرأ في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب وفي شروط جهاد الدفع وشروط جهاد الطلب، لأن كثيرا من شبابنا يخلط بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة، شيخ أو شاب أو صغير أو امرأة، كل بحسب قدرته واستطاعته. هذا إجماع، وأنتم تعلمون أن مسائل الإجماع قليلة، فهذا من المسائل التي أجمع عليها علماء هذه الأمة. إذن لابد أن ننصر الله بتحقيق الإيمان ابتداء. وأنا قلت لكم قبل كده قصة رجل استوقفنا في المطار، تهلكوا يعني رجل بيتهم ربنا جل وعلا بالظلم. ليه؟ لأنه ما بنصرناش. طب أنت نصرت الله؟ احنا نصرنا الله لما كنا أهل نصرة الله. بيقول لي الشيخ محمد سلام، قال له ربنا ظالم. قلت له أعوذ بالله. ليه؟ قال لي مش شايف الدماء اللي بتسفك في العراق؟ مش شايف الدماء اللي بتسفك في فلسطين؟ ما فيش واحد فيكم استجاب الدعوة اللي انتوا عمالين تدعوا ليل ونهار في الحرم والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمساجد، عمال تقمطوا في الفجر والمغرب. شبهة خطيرة. ما فيش واحد فيكم صالح ربنا لا يستجيب دعوته. فأقمت عليه الحجة، قلت له حضرتك اشتغل في المكان الفلاني لأنه واضح. قال لي أيوه. قلت له طيب لو أن شركة بتروجيت صرفت مكافأة آخر السنة للموظفين والعاملين ولم تصرف لك مكافأة، تزعل؟ قال لي لا طبعا ما زعلش. قلت له ليه ما تزعلش؟ ليه وده ينفع ما تزعلش؟ ليه قال لي وازعل ليه؟ هو أنا شغال في الشركة عشان تديني مكافأة؟ قلت له وانت شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ وانت اشتغلت؟ وقعدت اعدد له. احنا ما اشتغلناش يا اخوانا، والله العظيم ما عملنا حاجه. ده حتى الصلاه ورب الكعبه مقصرين في الصلاه. هلا احنا بنجامل بعض بالباطل؟ حتى الصلاه مقصرين في الصلاه التي هي الركن الاول من اركان الدين بعد النطق بالشهادتين، التوحيد. ربما نقع في ناقض او ناقضان من نواقض التوحيد ونحن لا ندري او ندري. الزكاه، انت عارفين الحال، إذ لو اخرج الاغنياء في الامة زكاة اموالهم ما وجدتم بين ظهراني المسلمين فقيرا واحدا. ناس مش لاقي رغيف الخبز بسبب بخل وشح الاغنياء الا من رحم ربي. الحج تعلمون الى غير ذلك. فننصر ربنا سبحانه وتعالى لما كنا اهل نصرته. ان تنصروا الله ينصركم. ويا سلام بقى لما رب العزة ينصر العبد وينصر الأمة. اسمع رب العزة يقول ايه، خلي بالك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيف لو نصرنا الله؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كنت أود أن أقف مع هذه الآية أيضا ليلة كاملة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن نصركم الله فلن تستطيع قوة على وجه الأرض هزيمتكم، وإن خذلكم الله فلن تستطيع قوة على وجه الأرض نصركم ولو امتلكتم عدة وعدد أهل الأرض. ينصركم ويثبت أقدامكم. الله، تثبيت من الله. ولن تثبت الأقدام على الأرض إلا إذا ثبتت القلوب، فثبات الجوارح ثمرة لثبات القلب. أبدا لا يمكن أن تثبت قدمك في ساحة المعركة ولا يمكن أن يثبت لسانه في ساحة الميدان إلا إذا ثبت الله قلبك. ووسائل التثبيت كثيرة، منها تحقيق الإيمان، منها المداومة على الذكر، منها الصبر، منها تذكر الموت وتذكر الآخرة، منها الحرص على الشهادة في سبيل الله، منها العبادة والطاعة لله ولرسوله، منها عدم التنازع وعدم الشقاق وعدم الفرقة وعدم الخلاف. هذه كلها وسائل للثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لن نستحق النصرة من الله إلا إن نصرنا الله جل وعلا. ولن يثبت الله أقدامنا إلا إذا نصرنا الله ونصرنا دينه. فانصر دين الله، خاطبك وخاطب المسلمين في كل مكان، انصر دين الله. من لم يستطع أن ينصر دين الله وإخوانه في أرض غزة بروحه فبماله. هذه دعوة للجهاد بالمال. أدعوكم الليلة، أدعوكم الليلة وأدعو أخواتي للجهاد بالمال. وإخواننا بفضل الله جل وعلا في أنصار السنة وفي الجمعية الشرعية يجمعون التبرعات ويجعلونها في صور عينية كدواء وغذاء، ويرسلونها بأنفسهم بفضل الله جل وعلا إلى إخواننا في غزة عن طريق معبر رفح. وأود أن أقول بأن أهل مصر وبأن شعب مصر ما أصيب أهل مصر أبدا بأزمة بخل، ربما أقول قد أصيبوا بأزمة ثقة، لكنهم ما أصيبوا بأزمة بخل. ويوم أن وقف عمرو بن العاص رضي الله عنه هنا في مصر وقرأ على المصريين رسالة وكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يطلب فيه من أهل مصر أن يمدوا يد العون لإخوانهم من الأطهار في المدينة النبوية من الصحابة، فما كان من أهل مصر إلا أن يخرجوا قوافل من الإمدادات سدت الأفق، حتى أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: يا أمير المؤمنين، لقد أرسل إليك أهل مصر قافلة أولها عندك وآخرها عندي. فمصر، أهل مصر، شعب مصر المعطاء الأبي الذي ما خان ولا يعرف أبدا طعم الخيانة، ولا ينبغي أن يزيد أحد على أهل مصر ولا على شعب مصر، ولا ينبغي أن يكلف هذا الشعب بما لا يقدر عليه وبما لا يملك ليتهم بالخيانة لمجرد أنه لم يقدم إلا ما يقدر عليه. فهذه دعوة لكم الليلة للإنفاق. أقول قولها